واضح دلالته على البر، كما أنه لا يذبح فيه لمكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي في هذا المكان الذي بناه المنافقون كفرا وضرارا. لو وافق يوم العود أو نحو من المناسبات البدعية يوم صوم المسلم، هل يترك الصيام؟ الذي يظهر لي لا، لأنه إذا صامه لن يظهر الصيام، لن يظهر الصيام. يعني بمعنى أن الإنسان مثلا لو وافق يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين ما في بس، مدام هو يصوم يصوم، لأنه لن يشاركهم في بدعيتهم. بعض الذين يذهبون للسياح في بلاد الكفر يدخلون الكنائس من باب الاستكشاف. الأصل في مثل هذا إذا لم يكن وقت عبادة ولا تكثير لهم، وقصده بذلك الدراسة أو البحث أو العبرة أو العبر، فالذي يظهر أن ذلك جائز. هل المقصود بالكراهة التي لا يعاقب فاعلها؟ لا، المقصود بالكراهة التي تميل إلى التحريم، الكراهة المقتضية للتحريم. هل من نذر في شرك عليه توبة؟ نعم، يجب عليه أن لا يفي بنذره وأن يتوب إلى الله عز وجل. لو فرض مثلا من نذر أن يذبح للولي فلان، فلا شك أن هذا نذر شرك فلا يفي به، وعليه أن يتوب منهم.